في الوسع، والدليل على كذبك أنك تريد إخضاع الحكم للوسع أن غيرك يفعل ما لا تريد أن تفعله. ما دام غيرك اللي يفعل، بتشربش خمر، في غيرك ما بيشربش خمر، فما تقوليش ما كلفنيش الا في الامتناع عن الزين، امتنع عن الاكل، في ناس كده ولا ما فيش كده؟ يبقى اذا ما دام في ناس كده يبقى مثيلك وفرد من نوعك قادر على هذا العمل، يبقى اذا المنع من جهتك ولا من صعوبه التكليف؟ لا نكلف نفسا الا وسعها، والتكليف هو امر الشارع الحكيم، بفعل كذا ولا تفعل كذا. ده التكليف الشرعي. وبعد ذلك يجي التكليف الذي يجعل الإنسان قادرا على أن يؤدي مطلوبات الشرع، لأن لما يقول لك افعل ولا تفعل تبقى أنت صالح للعملية، عندك طاقة، وربنا ما كلفكش إلا على قدر هذه الإيه؟ استبقاء الطاقة. يعوز إيه؟ يعوز قوت، يعوز طعام، يعوز شراب، يعوز لباس، يعوز كذا، يعوز كذا، يعوز كذا. قال لك إذن لا يمكن أن تؤدي التكليف الشرعي الثاني إلا إذا أديت الإيه؟ لنفسك الحق الأول من التكليف الاقتصادي. من التكليف هتأكل بإيه؟ وتشرب بإيه؟ وتنكسب إيه لنفقات؟ يقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويقول: إياكم أن تظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه شططا، ولكن الإنسان هو الذي يضع نفسه في موضع الشطط. فقال ايه؟ ومن قدر عليه رزقه. قدر عليه رزقه يعني ايه؟ مضيق شوية عليه، فلينفق مما آتاه الله. اذا ما تفرضش انت المعيشة ثم تحاول اخضاع وارداتك الى هذه المعيشة، بل شوف الواردات قد ايه وعيش في حيز هذه الواردات. فان كان دخلك جنيه رتب حياتك على ان يكون مصروفك جنيه، لأن الله لا يكلفك إلا ما آتاه. فيقول: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا أي في الإنفاق إلا ما إيه؟ ما آتاه. ما دام آتاها يبقى نشوف ربنا آتانا إيه. إذا قلت ما آتاها أي الله، فلا تدخل في حساب إتيان الرزق إلا ما شرع الله. مش انت اللي تسلب وتنهب وتختلف وتعمل وترتشي وتعمل كده وبعدين تقول لك ايه؟ تقول ايه؟ ما هو قال لك: لا، الذي آتاه الله لا يكون الا بما احل منه. فعش في نطاق ما احل الله، فان عشت في نطاق ما احل الله يعينك الله على كل امرك وكل حاجاتك. ليه؟ قال لك: لان انت ما دام عايش بمنهج الله يبقى الله يتصرف في الحكايه دي بقى بتاعتك. ازاي؟ قال لك: مهمات الحياه التي تتطلبك ان تزيد على ما اتاك الله ينسيك الله اياها، ولا تخطر على بالك، ولا تخطر على بال اولادك، فتجد انك انت تدخل السوق واتاك الله قد كده، تشوف بيكرم بتنباع وفراخ وحمام وسمك ولحم ومش لا لا لا لا لا واشياء جميله وفواكه ومرقوق. ماذا من تداخل في حدود ما آتاك الله من حل، لا يلفت الله نظرك إلى شيء من هذا، وإنما يلفتها إلى ما في طاقته. تشوف فول أخضر جميل تقول يا سلام على حتة الجبنة مع الفول الأخضر ده، تشوف بطن سمك صغير تقول يا سلام على هذا الشباب ده لما بينشئوا الواحد يقولها بحالها. ربنا يحسن لك اللي في إيه؟ اللي في طاقتك. وبعد ذلك تيجي مثلا الولد يسكن، ربنا ما دام انت جاي من حل مما اتاك الله تقوم تقول للست مثلا ادي له كوبايه شاي ولا كوبايه ليمون ولا بصل اسبرين وتنتهي الازمه وتمر. ان كنت بقى عايش في غير ما اتاك الله من الهلب والنهب والسهل يدخل الله الرعب في قلبك، يقول لك يا سلام ده اللي كفيه، ده السيفوت، ده اللي مش عارف، تروح تصرف لك قد اللي ايه؟ قد اللي خدته مرارا. إذن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وما دام هو اللي حيؤتي إذن لا يحرك شهوات النفس إلا في قدر ما آتاك الله. يبقى أنا بقى اللي بفرض أنا الإيه؟ اللي بفرض. وطمني بقى، أوعى تفهم أن بعض خلق الله يعيشون كده في سعة الرزق، والبعض يعيش دايما في تقدير الرزق. لا، إن تقدير الرزق له حكم. ايه حكمته؟ ايه قال لك لأن لما يكون رزق ضيق لا تستنكف أن تعمل أي عمل لتقوت عيالك. تقوم كل الأعمال في الحياة إيه؟ تمشي. طب ما كنت ربنا موسع عليك رزق، وزي ما قلنا مين يبقى يفرش لنا الشوارع؟ مين يطلع لنا البلاعة بتاعة البكابر؟ مين اللي يقعد يخطف لنا النعل عشان يركب لنا مش عارف إيه وبتاعنا؟ مين يعمل؟ إن ما كانش مطلوب لبطنه ولبطن أولاده ما كانش عمل دي. يبقى تقصير الرزق له حكمة ولا لأ؟ عشان دولاب الحياة إيه؟ دولاب الحياة. لكن أيظل الأمر كذلك؟ ألا من احترم قدر الله في إتيانه الرزق وعاش في نطاق ما آتاه الله، يقول له اسمع مش هتمر الحكاية كده، أنت دور بس بتؤديه في الحياة، وبعد ذلك سيجعل الله بعد عسر يسر. سيجعل الله بعد عسر. وانظروا أنتم، كل ينظر كل واحد إلى المحيط اللي عايش فيه ويشوف ناس عايشين على قد ربنا ما إيه. انت تقعد تتعجل يا اخويا رب العيال دي ازاي؟ طب عايش ازاي؟ طب عامل ازاي؟ تقول له ما انتش عارف، ما هو ربنا سالب عنه مصارف سوق ومعيشه كده 24 قران. فان رضي بذلك ولم يتأب على القدر ولم يحقد ولم يضغن على موسع عليه، يقول له ربنا انت اديت دورك بقى، طب خد بقى رزقك. تشوف الناس اللي عملوا دول تلتقي نهايه حياتهم ايه؟ كل العصامير اللي انت بتشوفهم كان مضيق عليهم فلوس بس ما استكبروش على الحياة. اللي اشتغل شيء قال اشتغل شيء قال، واللي اشتغل مش عارف اشتغل ايه واشتغل ايه واعصاب كده وبياخد من حلال، يوم ربنا يقول له خد بقى، خد بقى انت اديت دورك، خليك بقى انت خد بقى السعادة. ولذلك تجدهم كلهم ايه؟ سعداء واسعدوا مين؟ واسعدوا الغير. هنا لا نكلف نفسا الا وسعها، اي في التكليف الشرعي. ولا يكلف الله نفسا الا ما ايه؟ ما اتاها. دي لايه؟ لاقتصاديات مين؟ لاقتصاديات الحياه. اولئك اصحاب الجنه، وقلنا اصحاب يعني هو ما يفرقهاش زي الصاحب ما يعشق ايه؟ صاحب. يبقى انت عايزه وهو عايزك والجنه تتطلبك وانت متطلب للايه؟ وانت متطلب للجنه. وحياه بخلود. وما فازك من متع الحياه الدنيا ما كانش بخلود. يبقى نقول لأكسب، لأنك أنت وكنت في الدنيا هتخاف لتموت وتسيب النعمة. طب وما موتش تسيبك النعمة يا سيدي وتفتقر؟ مش بيحصل كده وبنشوف؟ ولذلك وجود الأغيار في الدنيا لفت لقضايا الله في كونه. صحيح ويبقى مريض، غني ويبقى إيه؟ فقير. الله الله ليه؟ أما لك عشان تفهم أنك ابن أغيار، ما فيش حاجة ليك ذاتية، وإلا لو كانت ليك حاجة ذاتية كنت تحافظ عليها تبقى كلها إيه؟ إذا ربنا بيعدل إيه؟ بيعدل ميزان الناس. بيعدل ميزان الناس بإنه يجي في الحالة الاقتصادية ويروح يوزع. فالذي لا يتأبى على قدر الله له في رزقه وفي عمله يقول له إيه؟ سنجعل الله بعد عسر يسرا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده جنس مؤمن وعمل صالح. إنما أخلية من أغيار البشر بدل يطرأ عليها أشياء، مرة يكره ده ومرة يزعل من ده ومرة مش عارف إيه ومرة إيه، صحيح ما يستمرش، إنما تجيله أغيار دي ولا لأ؟ ومرة يختلف مع برضو رجل صالح ومؤمن وكل حاجة، وبعدين اختلفوا، وده ظاهر أمره إنه بيتعصب لله، وده بالإيه برضو بيتعصب لمين؟ على خلاف في المسألة. ده نظر إلى التعصب لله من زاوية. هما الاثنين آمنوا وعملوا الإيه؟ وبعدين عملوا أعمال، كل واحد عملها بناء على مين؟ على اجتهاده. يقوم إياكم أن تستصحبوا هذا الخلاف في الدنيا أن يكون مستمرا في الآخرة. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللي كان زعلان من واحد اجتهد في اجتهاد ولا عمل اي حاجة منه ومش عارف ايه ونشحن قلبه عليه، نقوم نقول لا ده حساب ما يروح الجنة. ايه؟ نزعنا ما في صدورهم. ولذلك سيدنا الامام علي كان لما يقرأ الاية دي، اللهم اجعلني انا، خدوا بالك، انا وعثمان وطلحة والزبير من هؤلاء، لان دول هم اللي وقع بينهم الخلاف في مساله الخلافه والحرب ومش عارف ايه، وده صحابي مبشر بالجنه وده صحابي مبشر بالجنه وحصل بينهم خلاف. فان كانت النفوس قد دخلت فيها اغيار، فاياكم ان تسحبوا الاغيار التي كانت في الدنيا على جزائهم في الآخرة. ليه؟ لأن الله يقول ونزعنا ما في. ليه؟ لأن كان الخلاف، أنا بتكلم بين المؤمنين ومين؟ وبعض المؤمنين والذين عملوا وبعض حلقوا. يبقى إن كان في خلاف ما دام في إيمان وعمل صالح يبقى خلاف اجتهادي، ده قال أنا أحق، ده قال لا دي أحسن، دي مش عارف إيه، فينشأ من ذلك في أغيار الدنيا شيء في عمل القلب. قال إياكم أن تفهموا أن ذلك يستمر معهم في الآخرة. ليه؟ لأنهم لما اختلفوا كانوا عايشين باجتهادات الله، وفي الإخارة لا اجتهاد لأحد. يبقى ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بده يعمل قضية كونية في الكون. الرجل مثلا وزوجته، افرض انه متجوز واحدة كانت قد تزوجها بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج، اتجوزها لانها جميلة، اتجوزها لان ابوها لوجاه، اتجوزها لان ابوها غني، وبعد ذلك لما هدأ الغرض لابوها غني ما اداش حاجة، يقول يا سمع ابن الايه ده غشيني، جميلة لقى فيها خصال قبيحة كتير فكرهها، انغش فيها كده مش عارف ايه، وبعدين لقى فيها اشياء قبح ولا بتاع، يقوم يقول له والله ما دمت اخذتها بمقاييس الله القبح ده اياك ان تسحبه على الاخرة، اوعى تقول ده هتجيني تاني في الاخرة، بقى انا قرفت منها في الدنيا ازاي تجيني في الاخرة وازاي، نقول له لا ده ربنا قال على القضية دي بالذات ما جابهاش في الابناء ولا في البنات ولا في اي حاجة، ما في الزوج ومين، لان دول عماد الاسرة. قال اسمع الازواج اوعى تنظر للمرأة التي غاظتك او اتعبتك او كدرت عليك بخصلة سيئة فيها، اوعى تظن ان الخصلة السيئة دي هتصاحبها في الاخرة. ولذلك قال ازواج مطهرة، ازواج مطهرة من اللي انت كنت زعلانين منه، فما اللي انت زعلان منه هتطهر ايه، ومطهرة ممن من الله. شوف بقى لما ربنا يطهرها بقى تبقى ايه شكله. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. الله، شوف مره يقول تجري ايه من تحتها الانهار، وتجري ايه تحت الانهار. يبقى ليه يقول له في فرق بين تجري الانهار تحتهم وبين تجري من تحتهم الانهار. من ازاي ده تعمل ايه؟ قال لك لان اللي قاعد في قصر وجايب الميه كان الميه دي المشعل عظمتها موجودة في الدنيا، ده المية كمان هتبقى لها عظمة في الآخرة أيضا. ولذلك بص هيبقى من ماء غير آسل، مفيش فيه أكبال الدنيا، ورؤية الماء كما أننا نصر بها برضو هتوجد لك في الآخرة. وتجري من إيه؟ تجري تحتك أو من تحتك، فتجري تحتي ولكن نبعها عند غيري. يوم خفلة إيه؟ لا، يقول لك مرة تجري تحتهم والأنهار تجري من تحت، يعني اسمه كل واحد ذاتيته من عنده، كل واحد أثره من عنده، يبقى ما فيش حد بيحكم في مين حد ولا يسد عليه المية ولا يعمل له أي حاجة. تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتهم الأنهار. والعظمة بقى إن هتجد أنت في أنهار الدنيا لا تجد شقا يجري فيه الماء إلا وله شطان، عشان يعملوا ايه؟ عشان يحشوا المية من الناس. لا، سترى في الجنة انهارا بلا شطآن، انهار بلا شطآن، ما لاش شاطئ كده يحوش كده وبتاع. ليه؟ لان كل شيء ممسوك في اشبال، مش بالاسباب كما في الدنيا ولكن بكون التي لله. تشوف النهر كده ماشي كده من غير ايه؟ من غير بقى. ساعه ما يشوف الحكايه دي قول لي بقى نزعنا ما في الأباء، بقى انا اللي كنت كارهه دي بقيت بقى حبيبي، واللي كنت كارهها بقت مش عارف ايه، واللي كنت بقول فيها الفصله الوحيده دي بقت الفصله حلو ومش عارف ايه. يوم يعمل ايه؟ يقول الحمد لله. ليه؟ الذي زود عليه رقعه الانس بمن كان يعرفه في الدنيا، يبقى زود له رقعه الانس ولا لا؟ والا كان هيقعد هو والمساوي له والناس اللي كان له بهم علاقة وبيقعد وياهم، والمرأة اللي كان لها عشرة يبقى ايه؟ محروم منها. يقول لك لا، بقى هيجيني تاني ويجيني بمطهر من الاشياء اللي كنت تعبان منها. الحمد لله. طب الحمد لله على ايه؟ الحمد لله دي عبادة، واحنا في الاخر لما عملنا العباده في الدنيا لنا ربنا يقعدوا ايه اعملوا سلاطين هنا بس اللي انتوا انا اللي في الدنيا اللي انا عزته ادتوه وفي الاخره بقى اللي انتوا تعزوه انا اديه. نعم اللي تعزوه انا اديه. كنت زمان تزرع علشان تاكل، لا مش هتزرع، تطلع بدلو عشان تشرب، تنسج علشان مش عارف تعمل ايه. حتى الدنيا لو ارتقت مهما ارتقت وجبنا زرار كده وقلنا له هوب انا عايز باميه، دي زرار الباميه، انا عايز ملوخيه، انا عايز فتح، وتجيلك على طول. نقوم نقول له لكن وراء ذلك بشر اعد ذلك لك. يبقى غايه ما هناك اللي ممنوع عنك انك انت اللي ما تعبتش لما غيرك ايه؟ طب وغيرك ده تخلف مره ولا عي ولا مش عارف ايه وبتاع، ما دام نعيم بذاتيات غيرك ما ينفعش. ولكن ايستطيع البشر مهما ارتقى ابتكارا واختراعا وافتراعا انه بمجرد صحيح تضرب الجرس يجي لك الشاي، تضرب جرس يجي لك الاهل، لكن ايوجد اختراع بقى لما يخطر الشيء بمالي قالب قدامي؟ ايه دي مش ممكنه. طب ودي تيجي ازاي دي؟ انما هتجيلك في مين؟ هتجيلك في الجنه. نعم. وقالوا هنا الحمد لله ده عباده دي، قال لك دي مش عباده تكليف، ده عباده غبطه. عبادة ايه؟ غبطة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لان الله لو لم ينزل منهجا سماويا يحدد لي حركة حياتي استقامة وينذرني من اشياء للحرام ما كنتش وصلت ليه. يبقى الحمد لله على انه عمل ايه؟ على انه شرع لي ما جعلني اصل الى هذه الايه؟ الى هذه الحالة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، لأن ما معنى الهداية اللي احنا قلناها؟ الهداية الدلالة على الطريق الموصل للغاية. الهداية واحد يقول لك أنا عايز أروح أدعو لك من هنا، يبقى الهداية الدلالة على الطريق الموصل للغاية. إذن لا بد أن تعرف الغاية أولا، ده كلام على الأول، وبعدين توضع الطريق الموصل له بحيث لا يكون معوجا ولا أمت فيه ليطيل عليك المسافة. طيب الغاية مين يحددها؟ علشان أقولك وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، دي تمنع أن يضع البشر للبشر قوانين تهديهم إلى الغاية. ليه؟ لأن البشر نفسهم مش عارفين الغاية إيه، ما مين يقول لهم على الغاية؟ اللي خلقهم الله. اللي بيقول لك ساعة ما تدخل محل فيه آلات كهربائية ومش عارف ايه وبتاع وكده، فبعدين تشوف دي ودي غسالة ودي مش عارف راديو وده تلفزيون ودي مش عارف الله، ساعة انت ما تشوف اللي عمل الحاجة دي مش عاملها لغاية تصنعها. طيب تاخد الغسالة تعمل فيها بوتاجاز ما تنفعش. يبقى مين اللي بيوضع الغاية من الصنعة؟ الصانع. طيب وهل ادعى احد انه صنع نفسه او صنع غيره؟ يبقى اذا وضع الغاية لا يمكن ان يكون من مخلوق، انما وضع الغاية يكون ممن خلق. طب واذا وضع الغاية من اللي يبين الطريق اللي يهديني الى برض الصانع؟ زي الصانع محط كتالوج في قلب الآلة وقال لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ان عدت ان الآلة تؤدي مهمته امشي مع الايه؟ علشان الآية تديك الغاية منها والثمرة الايه؟ يبقى ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالذين يشرعون لأنفسهم ولا لغيرهم يبقوا مهتدين ولا ضالين؟ بدليل أنهم يغيرون التشريع مرة بعد مرة ويقول لك عدل دي. طب وبتعدل ليه يا أخوي؟ لأنه ساعة شرع الأول لم يكن في بانيه الأقضية التي تجد من جديد، لكن إذا شرع الله ما فيش أي حاجة. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وما دام هداية وهداية من الله يبقى الله سبحانه وتعالى لن يخاطب كل أحد مباشرة، إنما لازم إيه؟ لازم رسل يتلون علينا آيات الله ودون المنهج. يبقى ربنا هدانا لهذا، وبعد ذلك الهداية دي من اللي جابها؟ الرسل. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لا، حينما يرون واحد قال لك والله انا عايز اتفسح كده يومين في ارتاح كده وبتاع، تقول له والله انا انصحك تمشي الى الحته الفلانيه بس روح عن الطريق الفلاني، هتروح الصبحيه تلاقي محطه كويسه تقعد تفطر فيها وتشرب فيها مثلا قهوه، وبعدين لما تمشي شويه في الظهر هتلاقي مثلا مطعم كويس ومش عارف ازاي، وهتلاقي مش عارف فواكه تشتريها، وتروح تنزل بقى بكل ناس جميله والمعايش تبقى مش عارف ايه ومعايش ايه عال قوي. قال لي كده غيبا ثم صدقته وسرته، فوجدت اول خطوه زي ما قال، وثاني خطوه زي ايه زي ما قال، وثالث خطوه يقول يا سلام صدقني الرجل. فالرسل لما قالوا لنا المنى يعمل كذا وعمل كذا، وبعدين مشوا في الخطى وبعدين لقوا الجنه ولقوا النعيم ولقوا لا لا لقد جاء يا سلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ولودوا ساعة ما يقولوا الحمد لله ويقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، حمد الغبطة ده، والرسل والله ما كذبونا وإنما جاءوا لنا بالإيه بالخير، يقول لهم طيب مدام عرفتوا دي كمان بقى، نودوا أن تلكم الجنة يعني اللي انتم فيها دي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله إيه يعني عايز يقول إيه؟ بيقول لنا احنا دلوقتي علشان نستقبل التكليف على هذا الاساس، فكل واحد هو اللي يحدد مكانه من الجنة بقربه من منهج الله او بعده عنه. يقوم الانسان لما يسمعها دلوقتي يرتب نفسه على ان يكون من الصمت اللي حيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله مش عارف ايه، فيقول لنا بقى الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله إذن دخولنا الجنة بسبب إيه؟ طب عملنا؟ طب وعملنا كان على أي منهج؟ الله طب ما هتبقى المسألة راحت له، المسألة راحت له. العلماء بقى إيه؟ جزاهم الله خيرا يعملوا معركة كيف نوفق بين هذه الآية ادخلوا تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله طب إزاي يقول ادخل ما كنتم تعملون وبعدين يقول لا ده مش هندخل الجنة بالعمل، ده احنا هندخل الجنة بمحض الايه؟ بمحض الفضل من الله. نقوم نقول له علشان ما يبقاش في تناقض بين قول الله سبحانه وقول الصادق المصدوق الذي بلغ عن الله سبحانه، ما فيش بينهم معارضة بل بينهم تأييد. ازاي التأييد؟ تقول له تعالى بقى وهو الحق ساعة ما شرع قال اللي يعمل العمل الصالح دي حدخله الجنة، كان حد أصب علاج ولا هو عاملها من عنده كده؟ طب ما هي قالت الى فضل الله، يعني تشريعه انك ان عملت كذا تدخل الجنه دي من عمل من ايه؟ طب ما هي من فضل الله ولا من عندك انت دي؟ وهل في احد له حق على الله؟ ما حدش له حق على الله. الكلام ده تقوله امتى؟ اذا كان لك عمل يعود على الله، انما الاعمال اللي قالها لك تعود عليك انت، ما دام تعود عليك انت بالمنفعه وبالخير وبتاع يبقى خلصين، يبقى ما دخلتش الجنة ولا أي حاجة. يبقى إن دخلت الجنة تبقى بالفضل ولا لا؟ تبقى إذن بالإيه؟ بالفضل. ولذلك يقول القرآن ينبهنا إلى الجمع بين هذه الآيات وأنه لا تعارض بين نص حديثي ونص قرآني. يقول إيه؟ قل من اللي يقول؟ سيدنا رسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله قل لك ولله المثل الأعلى. نضرب مثل نقلب كده من المسائل دي. افرض ان عندك ولد وبعدين وديته المدرسة عشان يتعلم له صنعة ولا يتعلم له حرفة ولا يتعلم له، تعود عليه من ايه؟ بالنفع، وتقول له جدعا وذاكر مش عارف ايه، وده مسألة هتعود عليك بالنفع، يبقى خلاص انت كان عايز ينفع نفسه يعني مش عايز وحب. لكن انت تيجي تقول له ايه؟ بلك انت بقى نجحت كده وجعل عنك، انا هجيب لك عجله، انا هركبك مش عارف ايه. يبقى الشرط اللي انت هتعمله له ان نجح في عمله امر زائد عن ايه؟ لان اصل عمله عايد عليه، يبقى خد حساب. خد مين؟ خد حساب. يبقى ان عملنا له مكافأة بقى بعد كده، يبقى منين دي جاية؟ جاية من الفضل ده على الاول. امال ايه بقى حكاية كل امرئ بما كسب رهين، وان ليس للانسان الا ايه؟ الا ما سعى. قول له ايوه يا اخي، كلمة الا، ليس للانسان الا ما. للانسان لو فهمت اللغة وكانت عندك ملكة كويسة تقوم تقول اللام دي للملك، تفيد انه حق، ملكش حق على الله الا بسعيك المواسب لمنهج الله. انما الايات حددت العدل، اللي انما هل حددت الفضل؟ انت جبت الخادم اللي يكتبك قلت ايه؟ انا حديك ايه 100 جنيه في الشهر، خلاص كده؟ ده العدل. لما تيجي تقابلني ايه؟ تاخد ال 100 جنيه، وبعدين جه في الاخر مفيش حاجه في الشهر، خد ال 50 جنيه من امك، خد اللي مش عارف ايه لابوك، خد ده فضل بقى. لما يقول وان ليس للانسان اي حقا، ان ليس للانسان اي ايه؟ انما دي ما منعتش الفضل، وهو قال الفضل هو اللي يفرحكم مش العدل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه؟ فليفرح. ولذلك يقول لك تعالى احنا بنصلي على الميت مثلا، بتصلي على الميت ليه يا حبيبي؟ انا قلت التشريع امر كده، وعشان نعمل ايه؟ قال لك ندعي له وفي له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وان كان وان كان وان كان وان كان. طيب الصلاه بتاعتك دي تجيب للميت حاجه زائده عن عملك ولا ما تجيبش؟ ان كانت ما تجيبش يبقى التكليف بها ملوش فايده، يبقى لازم تجيب. وما دام تجيب يبقى خد اكثر من عمل ولا ما تخدش؟ خد. نقول له بس خد بالك، انت لم تصلي على كل ميت، انت صليت على مؤمن والايمان من عمله، والايمان من عمل. يجي يقول لك ايه مثلا؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، يبقى الاثنين ايه؟ اشتركوا في الايه؟ الاباء والمين والابناء. الحقنا بهم ذريتهم. الحقنا، الالحاق ده يفيد ايه؟ ان منزلة الذرية كانت اقل، فقلنا لها عشان خاطر ابوكم روحوا وياه، مش كده؟ الحقنا. لو انهم متساويين في الايمان والعمل يبقى كل واحد خد حظه بعمله ولا لا؟ ما دام في الحاق يبقى هم شركاء في الايمان. وقول الله وما ألكناهم من عملهم من شيء يدل على أن الآباء زادوا في العمل زيادة أوصلتهم إلى منازل فوق منازل أبنائهم، لأنهم وإن آمنوا ما عملوش زي الإيه. نقوم نقول له إيه؟ ربنا يقول لهم تعالوا مش حقد من أعمالكم وأسمها أعمل متوسط حسابي، لا حوديهم وياكم ولا أنقصكم من إيه. قال لك طب ما هو يبقى نالوا شيء من غير عمله، يبقى نالوا شيء من غير ايه؟ قول له برضو ما انتش واخد بالك. وهل هذا الالحاق جزاء للابناء ولا قد يكون جزاء للاباء؟ انه بيجيبوا اولادهم وياه، تبقى انت ما تحسبهاش جزاء لمين؟ جزاء للابناء، انما هي من جزاء مين؟ من جزاء الايه؟ الاباء. وايضا فان الابناء اذا اشتركوا مع الاباء في الايمان ودكهم زادوا عليهم في العمل، من الاعمال انه ما يرزقهمش الا حلال ولا يربيهم الا على منهج الله، ويبقى غيره اولاد جاره عمالين بيلبسوا اللبس الفاخر وبياكلوا الاكل الطيب، وهو يدوب على قد ايه؟ على قد حال. تبقى الابناء تحملوا التزام ابائهم بالعمل ولا لا؟ تحمله، وبقى محروم وبقى ما عندوش وبقى دي مش عارف ايه. طيب ما هو يبقى لازم الجزاء بقى، نقول له تعالى اللي فات عليك خده، تعالى نعوضه لك بقى. يبقى لهم عمل ولا لهمش عمل؟ يبقى لهم عمل. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. اورثتموها، احنا زي ما قلنا ايه؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الايه؟ الفردوس هم فيها خالدون. قلنا كلمه الارث دي تدل على ان كان في حاجه وبعدين ايه؟ قالت إله. يقول لك لأننا قلنا سابقا أن الله حينما قدر أن يخلق خلقه عارف الخلق من يوم آدم، وإن كان بقانون نواميسي عارف حيبقوا قد إيه، كفى بالله حسيبا. فعمل لكل واحد جنة، لأنه افترض أن كل من يخلقه يؤمن به، وافترض ايضا ان كل من يخلقه يكفر به، فعمل على عدد الخلق جنان وعلى عدد الخلق ايه، عشان ما نقولش انتم مش عارف ايه وخذ احشر ده ويا المساله كده مثل التلك، كله له جنه وكله له نار. اذا ان امنا كلنا لن يضيق بنا واسع الجنه، والعياذ بالله ان كفروا جميعا لن تضيق بهم النار. فاذا كانوا الجماعه هيدخلوا الجنه بالعمل، طب اماكن اهل النار تروح فين؟ يروح ربنا موزعها تاني على مين؟ على المؤمنين. يبقى ورثتم من لم يستحقها، انتلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. هذا كلام في الجنه وكلام في الجزاء وكلام في الحمد الغبطه وكلام ما كنا لنهتدي، ده كلام كله في ايه؟ في عهد الجنه. ناسب ان يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجنه. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شو التفكيك بقى؟ نادى لكنهم بيتراءم، قال لك ايوه ده التراء ده من ضمن النعيم ومن ضمن الجحيم. ازاي؟ قال لك لانك انت لما تشوف الذي خالفك في منهج الله وعاداك واذاك والى اخره عمال في النار كده وانت في الجنه، دي من تمام اللذه. ودك لما يشوف اللي كان مخالفه وكان مش عارف في الجنه يبقى من تمام الايه؟ اذا لابد ان يتراءى. فما دام حيتراءى يحصل بقى ايه؟ نادى اصحاب الجنه اصحاب النار احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا الجنه عملنا. وانتم بقى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نلاحظ ان في خلاف بين الاسلوبين مع ان السياق المنطقي واحد. طب هم بيقولوا احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، كان يقول فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، انما ما جابش الكاف دي ما وعد بس، لان المراد ان يلفتهم الى مطلق الوعد مش اللي خاص بهم بس واللي خاص بالمقابل. قال احنا في الجنه، يبقى لما يقول وعدكم كان وعدهم النار، لا ما وعد مطلق يعني اللي للجنه قد مش عارف ايه واللي للجنه ايه ولا يبقى اذا الكاف دي شوف جايه تعمل ايه؟ اهو السياق كده. يمكن في الواحد منا لما بيبقى يجي يقرا مثلا كده هو في الكلام العادي من غير ذهنه يكون متنبه يقوم يقول لك ايه؟ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ايه؟ يقول لا ما قالش ايه؟ نقول ما وعدكم ما قالش ما وعد، علشان القران ما ناخدوش كده على انه ده حرف يتوجد ولا يتوجدش هنا، علشان تعرف انه نازل بحكمه ووصلنا بحفظ، والا في السياق ما كانش يجيب الايه؟ ما كانش يجيب المعنى. قالوا نعم. ليه؟ لان المكابرات انما تحدث بين الخصمين في غير المشهد، وهم في الدنيا قبل ما يبدا المشهد يختلفوا ويقول لك لا دي ودي ودي، انما ده الحكايه باينه خلاص. ده مش مساله مش ايمان بقى، ده مساله ايه؟ بقت مشهد قدامك اهو. يوم يقولوا ايه؟ نعم. قالوا نعم. ما دام قالوا نعم يقوم يؤذن مؤذن. المؤذن ما اذنش الا بعد ما اقرهم عشان يبقى الاذان في المعركه. واذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين. الظالمين لمين؟ تبين كانوا زمان بيظلموا غيرهم، انما دلوقتي تبين انهم ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم، وذلك ابشع انواع الظلم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يصد عن سبيل الله، يبقى هو امتنع عن سبيل الله وصد ايه؟ يبقى هو ضل في ذاته، وبعدين اضل مين؟ ويبغونها عوجا، يطلبون منهج الله معوجا. يقول لك يا سلام هتقتل، هتقطع ايد السارق، يا هو ده من الكلام، قال دي ما يصحش، دي عوجه دي. طب بيعملوها عوجه عشان ايه؟ عشان ينفروا الناس عن منهج الله، عشان ينفروا الناس عن منهج الله. يبقى يبغونها يطلبونها معوجة، عشان يقولوا للناس ادي الدين يا اخوان اللي انتم بتقولوا عليه. يقوم اللي كده ضعيف يقوم ينصرف على الدين. يبقى صدوا عن سبيل الله وطلبوا ايه؟ وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا الناس عما شرع الله، وهم بالآخرة كافرون. لأن دي أصل القضية هي كده، لأن ده كل ده نشأ على أنه كافر بالآخرة، وإلا لو كان مؤمن بالآخرة وأن له مرجع ومرد إلى الإيه؟ إلى الله، ما كانش يعمل الإيه؟ الحكاية. وبينهم أحجاب بين مين؟ أصحاب الجنة وأصحاب النار. إذن هم يتراءون، ولكن بينهم وبين إيه؟ الحجاب بينت صورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور مش هنا يا أخوة تاخده دلوقتي، النور كان امتى؟ كان زمان. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة اللي ناحية أهل الجنة، وظاهره من قبله. طب ومن يقدر على الحكاية دي بقى يعملها ربنا؟ وبعدين يتراء من السور ده ويشوفوا بعض كده، وده لا ينال نعيم أهل الجنة، وده لا ينال شقاء لمين؟ شقاء أهل النار. دي ما يعملهاش إلا مين؟ إلا رب. قيل ارجعوا وراءكم، أي أنكم تلتمسون الهدي في غير موطن الهدي. الهدي زمن التكليف انتهى، اللي عايز نور كان يعملوا امتى؟ من زمان. والنور ليس هبة من خلق لخلق، وانما هو هبة من خالق لمخلوق امن به. انتم بتقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، هو احنا هنعمل على ايه؟ نعمل احنا اللي نديكم؟ هو احنا اهل عطاء دلوقتي؟ ما عندناش احنا الكلام ده، ده الكلام ده عند مين؟ الكلام ده عند ربنا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله ايه؟ العذاب. ينادونهم الى اخر الآية. وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا، كل اللي هم مين؟ لاصحاب الجنة، لان احنا تقدم عندنا مين؟ فريقين. اصحاب الجنة دخل هنا فريق ثالث اللي هم على الاعراف. الاعراف يعني الاعراف جمع عرف. العرف ده ماخوذ من عرف الديك اعلى شيء فيه، وعرف الفرس اللي بيه. الله، اكن بين الجنه والنار حاجه زي العرف كده عاليه. طب ودول ايه؟ قال لك دول قاعدين عليه. طب قاعدين عليها ليه؟ قال لك خد بقى، والى لقاء اخر ان شاء الله.